بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو اليوم 27 من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى، والسورة سورة النساء. وقفنا عند انتهينا من آيات المواريث، صح؟ اي نعم. الآن واللاتي يأتين الفاحشة تلك حدود الله، ثم آية. نعم، طيب تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها والقصور عنها. وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى عن صفاء الوارثين. ثم قوله تعالى: تلك حدود الله، فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما، ليدخل في العموم لزوم حدوده بالفرائض أو ترك ذلك. فقال: ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. فمن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي. فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه الموجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع له من الخروج فيها. طيب، يعني بس يعني نأخذ بعض الإشارات التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. أولا قال هنا حدود الله، كان الآن القاعدة التي مرت معنا يطبقها الشيخ رحمه الله، شايف؟ فيقول حدود الله يعني عدم يعني والمحافظة على حدود الله، قال التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها في ذلك القصور عنها. قال ثم قال: وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تلك بتقدير تعالى انصباء الوارثين. يعني ماذا جابها هذه الوصية؟ كأنه يقول يعني من بعد وصية يوصي بها، أن الوصية إذا كانت لوارث فإنها تعد من تعدي حدود الله، لأن الله عطى هذا الوارث حقه، فلا نوصي له بشيء فوق حقه، فهذا نوع من التعدي، شايف؟ فكأنه يشير إلى هذا الأمر. طيب، وهذه واضحة، ومن يطع الله ورسوله نعم يدخله الجنة. تكلم هو عن مسألة المعصية، ومن يعص الله ورسوله، وهل يعني يدخل في ذلك، يعني هل مراد بهذا الكافر أو دو الكفر أو دون الكفر؟ قال هذا على عمومه الكفر ودون الكفر. وأما حمل هؤلاء الخوارج على أن المراد بهؤلاء يعني أن صاحب المعصية كافر، فإنهم يرون أن صاحب المعصية في الدنيا يعني مثل ما ذكرنا الخوارج، ويوافقهم على ذلك المعتزلة، أن صاحب الكبيرة في الدنيا بين منزلتين، لا نقول مسلم ولا نقول كافر، نجعله بين منزلتين. أما في الآخرة فإنه خالد مخلد في نار جهنم، ويخلدون أصحاب الكبائر من المؤمنين. جمهور السلف وهو الحق أن أصحاب المعاصي أصحاب الكبائر أنه مثل ما ذكر الشيخ أنه في الدنيا، الدنيا نقول هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، وأما في الآخرة تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله ما دام معه إيمان فلا نحكم عليه بالخلود. شوف قال هنا ومن اجتمع فيه معصية وطاعة، يعني يقع في كبيرة ويطيع فيما قد يعني في أشياء، قال كان فيه موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. هذا هو الصحيح في مسألة، لأن بعضهم قد يقول هنا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وهذا يدل على أن أصحاب المعاصي، لأن جاءت في سياق المواريث أصحاب المعاصي أنهم إلى نار جهنم خالد. نعم، فبين الشيخ هنا هذه المسألة ومسألة عقدية مهمة. طيب ننتقل لآية التي بعدها. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا، ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجل محصن وجلد غير محصن. وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم من الرجال والنساء فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة، فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين. فالحبس غايته إلى الموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال فإن تاب أي رجع عن الذنب الذي فعلاه وندم عليه وعزم على ألا يعود، وأصلح العمل الدال على صدق التوبة، فأعرض عنهما أي عن أذاهما إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة على المذنبين الخطائين عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم. ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجال ولا ما دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وتومئ إليه هذه الآية لما قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لم يكتف بذلك حتى قال فإن شهدوا، أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. شايف يعني يكفيك مثلا من كلام الشيخ أو شيء إجازه يعني أنه أوجز الكلام باختصار وأوضح لك، وأيضا فيه إشارة جميلة وهي الوقوف بعض عن يعني الوقوف مع بعض الأشياء وبيان الحكمة. يعني مثلا يقول لك الفاحشة ما هي؟ قال الزنا. طيب ليش سميت فاحشة؟ قال لشناعتها وقبحها، لأن الشيء الفاحش الواسع الكبير. طيب قال فاستشهدوا أربعة منكم، ليش قال منكم؟ قال لابد أن يكونوا من المؤمنين العدول، وأن يكونون أول شيء لا تكون فسقة، لأن الفسقة ما تقبل شهادة، قد تكون مخلة. وبالنسبة للرجال قال أربعة منكم، كيف عرفنا أنهم رجال؟ لأن لما قال أربعة بالتاء زين، لأن العدد يخالف المعدود، لو قال أربع عرفنا أنهم نساء، لما قال أربعة خرجت النساء على طول. واضح شلون الاستنباط دقيق. قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. يقول هذه جملة شايف فاستشهدوا أربعة منكم فإن شهدوا. يقول هذا تأكيد على أنه لا بد من التصريح، ما يكفي التلميح والتلويح. يقول أنا رأيتها أو رأيت الرجل أو الرجل كان بجانبها أو كذا، هذا كله ما يعني. لا بد من التصريح. التصريح قال شوف قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. طيب الشيخ مثل ما ذكرنا قال ما فيه نسخ، وهذا منهج الشيخ دائما في كثير من الآيات. ما يعني تصور حتى في آية عدة المرأة أن توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة ثم قال حول، ها كثير من المفسرين يعني يعني يعني جل المفسرين على أنها نسخ. الشيخ السعدي لما جاء عندها قال مو بنسخ، مو بنسخ، ما بينه نسخ، هذه معناها كذا وهذه معناها كذا وهكذا. يعني حتى هذه الآية شوف قال ليست منسوخة وإنما هي مغيات، لأنه قال حتى، هذه غاية. نعم حتى لما أقول لك خذ هذه الدراهم حتى تصل إلى هذه الدار، طيب إذا وصلت هذه الدار خلاص انتهت الدراهم هي لك، شايف؟ فهذا حكم مغيى إلى شيء محدد، فإذا وصل هذا الشيء خلاص انتهى الحكم، جاء حكم مكانه. فلا نقول فيه نسخ، نقول فيه أنه مغيى، شايف؟ يعني له نهاية. طيب قال هنا فنعم الذين يأتي فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. يقول شف يقول فإن تاب، يعني نريد أن نصل بس إلى بعض اللفتات الجميلة. قال فإن تاب قال أي رجع عن الذنب زين وندم وأصلح العمل. يقول كلمة وأصلح إيش تدل عليه؟ تدل على أنه يعني استقام، يعني أنه صادق في توبته وأنه قد استقام على الطاعة. لأن لو قال تاب وما أصلح عمله في خلل في هذه التوبة. يقول توابا رحيما. ليش الشيخ هنا قال توابا رحيما؟ ليش قال كثير التوبة؟ لأن صيغة تواب صيغة مبالغة. الشيخ أخذ من صيغة المبالغة أن كلمة تواب تدل على كثرة التوبة. ها؟ أي عاد بقية يعني دائم الشيخ رحمه الله يعني في كثير من المواضع إذا انتهى من الآيات يعطيك بعض الفوائد، وهذه طريقة. يعني شوف سبحان الله العظيم في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، في آية الوضوء الآية الثالثة من سورة المائدة استنبط الشيخ منها 50 فائدة، 50 فائدة استنبطها. قال وهذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا ويدل على كذا. فالشيخ رحمه الله كان يعني عنده يعني استنبطات واستخراج أشياء كثيرة من الأحكام. فهنا استخرج يعني بعض الأحكام يعني استخرج منها. قال يؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم، لأن الله شدد في هذا الأمر. ولا يقبل النساء منفردات أو مع رجال، لا يقبل النساء، ولا بد من التصريح بالأحاديث. قال ويؤخذ منها أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية، شرعه الله، والحبس مشروع الشريعة، والحبس مشروع، والضرب مشروع، والزجر ونحو ذلك، كل هذه باب التعزير. طيب نأخذ الآية التي بعدها. تفضل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. توبة الله على عباده نوعان، توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة، أي جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص في مال أو إعدامه. فكل عاصٍ لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. نفس الكلام المرة، يعني كلام جميل جدا، يعطاك الزبدة والخلاصة. يعني إذا أردت، يعني وجدت قرأت كتب التفسير وبدأت المفسرين يعطونك أشياء كثيرة، راح للسعدي يعطيك الخلاصة جدا. شوف ما معنى الجهالة، أعطاك إياها، شايف؟ وما معنى التوبة، أعطاك. قال التوبة نوعان، توبة أن يوفق الله عز وجل هذا العبد لأن يتوب، هذه تعتبر توبة. والتوبة الثانية أن تقبل، أن تقبل منه هذه التوبة. قال قبول، قبولها بعد وجودها أو شيء إنشاؤها. من الذي يجعل، يعني كيف يكون الله عز وجل قد تاب على هذا الشخص إذا شعر هذا الشخص بمعصيته ثم أقبل على الله؟ هذا تعتبر وسيلة للتوبة، يعني توفيقه وفتح الباب له هذا تعتبر من الله. فهذه يعني لفتة جميلة من الشيخ. طيب واصل. ثم يتوبون من قريب، يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا، وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصي توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآية. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي المعاصي فيما دون الكفر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا اضطرار، لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنوبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة. والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم تام ويقين وتهاون بنظر الله إليه، فإنه سد على نفسه باب الرحمة. نعم، قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما، فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، فيجازي كلا منهما بحسب ما يستحق من حكمته، ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته وتوفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله وعدم توفيقه. والله أعلم. شوف الشيخ السعدي رحمه الله دائما إذا جاء عند أقوال المفسرين يحاول أن يجمعها ويوجهها توجيهات سليمة، يحاول أن يجعلها تدخل تحت الآية. إذا لم يكن هناك تعارض حقيقي يدخلها. شوف الآن ما معنى فما معنى قوله تعالى هنا قال ثم يتوبون من قريب، ما معنى من قريب؟ قال يحتمل أنه كل حياته إلى قبيل الموت، هذا يسمى قريب. يعني فرضنا أنه فعل المعصية وبعد 4 سنوات تاب، فنقول تاب من قريب لأن الفرصة معه، كيف؟ أو يقال أن القريب يعني قريبه من وقوع في المعصية، في وقوع في المعصية. هو ذكر القولين وذكر الشيخ قال تحتمل الآية تحتمل، ما دام أنها تحتمل حملها هي. لكن قد يكون مثلا حملها على القريب بمعنى أنه أقلع مباشرة، أن هذا أقرب هذا. لماذا يقول أقرب؟ لأنك ما تدري متى ينزل بك الموت، قد يقع لك حادث بلحظة، قد ينزل بك الموت بلحظة، قد يصيبك سكتة قلبية، قد يصيبك كذا. فلذلك نقول الأولى أن نقول معنى من قريب هي المبادرة بالتوبة بعد المعصية، هذا المراد، لأن لا يدري متى، وكل ما هو آت قريب، ما تدري، كل ما هو آت قريب. طيب هذه مسألة أشار إليه الشيخ رحمه الله وجمع بين الأمرين. أشار الشيخ رحمه الله أيضا مثل ما ذكرنا أن التوبة إما أن يوفق للتوبة وإما أن يعني يوجد التوبة، العبد، العبد حين يوفق حين يوجد، يوجد التوبة. لكن قال أشار إلى أن أصحاب المعاصي الذين يستمرون ويصرون في الغالب ألا يوفقوا، ألا يوفق، لأن خلاص يبدأ يعني يصبح هذه المعاصي دائما يعني يزاولها خلاص، لأن خلاص أصبح لا يفارقه وأصبحت راسخة عنده. لكن قد يقع، قد يقع مثل ما شاء، قد يوجد من هو راسخ في المعصية ثم يتوب الله عليه، يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. طيب، في إشارة أخيرة اللي هي ختم الآيات، هذه يعني الشيخ يبدع فيها كثيرا، ختم الآيات بالأسماء الحسنى دائما عند الشيخ. شوف ليش قال عليما حكيما، شايف؟ قال فمن علمه أن يعلم صادق التوبة وكاذبها، يعني الله عز وجل متى يقبل من العبد، لأن قال لما قال هو شاء الله عز وجل قال فإن الله يتوب، يعني لما قال سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما، إيه نعم، في الآية التي قبلها قال فإن الله كان توابا رحيما، إيه نعم، نعم، قال يتوب، فأولئك يتوب الله عليهم، يتوب جزما، لكن مع علم أنه يستحق التوبة، يستحق أن يتوب عليه. ولذلك شوف الشيخ قال فمن علمه يعلم صادق التوبة وكاذبها، ليس كل واحد يتوب عليه، قد يدعي أنه يتوب، وكثير من الناس الآن يقول استغفر الله استغفر الله الله أنا قد أخطأت وكذا وكذا وأنا نحن نستغفر، ما هي بعزيمة، ما هي بندم، ما في ندم ولا في عزيمة ولا في إقلاع، ويجي يقول أنا مستغفر أنا أتوب أنا أتوب، أو يذهب إلى مكة ويأخذ عمره يقول العمرة تكفر، أو يحج يقول يكفر، أو كذا يفعل الصلاة، أو يقول الصلوات الخمس ونحو ذلك، وين التوبة الصادق؟ ولذلك شوف قال الشيخ هنا يعني لفتة جميلة، قال من علمه أن يعلم صادق التوبة وكاذبها، فيجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته، فهو عليم حكيم. وهذه ترى يعني وقفات مع الأسماء الحسنى، ليش ما قال عزيزا حكيما، ليش ما قال توابا رحيما أو نحو ذلك، قال عليم حكيم في من يوفق وفي من تقبل توبته، مو كل إنسان تقبل توبته، قد يتوب ولا يقبل توبته، لأنه ما أتى بشروط التوبة ولا عرف حقيقة التوبة، فلذلك ما وهذه جميلة جدا. شوف الآن وأنا أذكر وقفت عندها وقفة جميلة، اللي هي مسألة قال الله سبحانه وتعالى وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، واسع عليم. يجيك واحد يقول لك والله فقير وزالت عليه الديون، كيف يقول الله يغنيهم من فضله؟ ما شفنا غنى ولا شيء. أقول الله ماذا قال؟ قال واسع عليم، فهو يوسع على من يعلم من يستحق التوسعة، أي شايف؟ فأحيانا تفوت أشياء كثيرة، هذا الذي يستحق أن يعطيه الله الغنى ويقضي عنه الديون ويوسع عليه بعلم، وقد لا يستحق فلا يوسع عليه، لذلك قال واسع عليم، أشياء كثيرة يعني. ها؟ لفته جميلة، لفته جميلة، إيه. أقولك السعدي يبدع في هذه. طيب نأخذ الآية التي بعدها. هذه يسمونها مفهوم الآية، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة. الشيخ استنبط يقول ما دام قال كرهان إذا طيب غير كرهان قال جائز. نعم أحسنت. وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. شايف يعني أنت بس تقرأ وتأمل والمفسر جمال كلها بصدرين. شوف ما المراد بالفاحشة؟ قال شوف قال كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها والبيت الزوجية. جاب لكم المقصود بالفاحشة. وكل سطر وكل كلمة تجد الشيخ له يعني إيه نعم يجمع بين الأقوال بحيث أن الآية تحتمل. يعني ما دام قال الله عز وجل إلا يأتيني فاحشة مبينة وعمم فالفاحشة يدخل فيها الزنا وما دونه من الأذى. طيب واصل. ثم قال وعاشرهن بالمعروف وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. قولية وفعلية يعني باللسان قولية والفعل بالأخلاق والتعامل. نعم. فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. يعني مرجع العرف لأن الله قال بالمعروف يرجع لعادات الناس تقاليدهم وتعاليم الناس فيختلفون. نعم. فإن كنتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أن ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن فإن في ذلك خيرا كثيرا من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطبيق زوجة وتزوج أخرى أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة والتي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تنطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم لم ينكره ولم ينكره عليهم فدل على عدم تحريمه لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها فإذا دخل بها وأقضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك التي لم ترضى ببدلها إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها ثم قال تعالى. طيب يعني أدخل الآية هذه مع الآيات السابقة. طيب لكن يعني خلاصة الكلام في هذا الشيخ رحمه الله يعني أسلوبه واضح مجمل جميل ليحاول يجمع بين الأقوال يعني يقف بعض الآيات يستنبط بعض الأشياء بعض الدلالات يعني كتاب علمي يعني شوف يصلح لعامة الناس ومع ذلك يصلح للطبقة العليا من أهل العلم فكتاب دقيق جدا علمي. شوف حتى عنده بعض علم المناسبات وين علم المناسبات لأن شوف لما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بيّن لك الخير الكثير زين بشكل عام ثم كأن شخصا يقول طيب أنا ما أريد أن أمسكها حتى لو أظن أنها فيها خير كثير أنا أريد أن أطلقها قال بعدها وإن أردتم استبدال شار الشيخ لا يعني الربط بين هذا وهذا يقول شوف قال هنا قال وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور فإن كان لا بد من الفراق الطلاق وليس الإمساك محل فليس الإمساك بلازم بل متى أردتم استبدال. ربط الآيتين مع بعض، ربط الآيتين. طيب نأخذ الآية اللي أدخلها الشيخ، بس في شيء هنا كله واضح، ها؟ واضح جدا، ما في إشكال يعني، كله بس استنباطات دقيقة وجدا مهمة التي يعني نحتاج إليها. طيب قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفرش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. وساء سبيلا أي بئس الطريق، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. طيب شوف الشيخ ليش ادخل هذه الآية مع أنها داخل في التي بعدها بمحرمات، لكن كأنه كان يقول هذه الآية جاء الله بها تعقيبا للآية الأولى، وهي لا يحل لكم النساء أن ترثوا، لأنه كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجته جاء الورثة وتزوجها. كيف تتزوج زوجة أبيك؟ فجاء بالتسريح، قال: لا تنكحوا ما نكح أباكم، لا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء. نعم، فهذا من أشد، ولذلك شف يعني شدده الله بقوله فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني في الزنا ما قال كذا، قال فاحشة وساء سبيلا، وهنا زاد. نعم، حد المقيت. المقيت هذا الولد يسمونه المقيت، ولد إذا كان أحد الأبناء تزوج زوجة أبيه. وجاء القرآن مقرر تسمية الجاهلية، شايف؟ إيه. وبعدين هذه من المحرمات مطلقا، يعني على التعبيد، يعني لو فرضنا وبمجرد العقد، لو فرضنا أن هذا الأب عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها، مجرد عقد عليها طلقها، بس يمكن ما رآها، يعني كان في السابق ما يرون أصلا، يعني يمكن لو تسأل يعني بعض كبار السن يعني تزوج بدون الشوف، يسمون الرؤية هذه، يخطبوا يتزوج بس ما لا يشوف إلا وقت الدخول، فما يمكن ما شاف، بس مجرد عقد ثم طلقها، نقول حرمت على الأبناء تحريما مؤبدا، مجرد عقد، والأبناء أصبح محارم لها، يعني لو تبي تسافر يعتبر هذا محرم لها، فأصبحت خلاص علاقة قوية مرة. وهذه يسمونها التحريم بالمصاهرة، سيأتيك الآن تحريم بالنسب، كالبنت والأم هذه النسب والأخت، هذا بالمصاهرة، بين علاقة المصاهرة. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.